يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2, retranscrire une phrase courte. Chapitre 1, dictée 25. في تلك تلك تلك الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة الجامعة طلاب طلاب طلاب طلاب طلاب أغنياء أغنياء أغنياء أغنياء أغنياء وطلاب وطلاب وطلاب وطلاب وطلاب فقراء فقراء فقراء فقراء فقراء نقطة. La phrase entière. في تلك الجامعة طلاب أغنياء وطلاب فقراء. في تلك الجامعة طلاب أغنياء وطلاب فقراء. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.